ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الآباء الأعزاء الكرام، نشكر الله تبارك وتعالى على ما يسر لنا من هذا الاجتماع المبارك بهذه المناسبة الطيبة الكريمة، ونحن إذ نشكر ربنا سبحانه الذي جمع بيننا بهذه المناسبة، فإننا نشكره عز وجل أن جمع بيننا فيها على طاعته، ووفقنا فيها لأسباب مرضاته، وإلا فإن كثيرا من الناس قد حرموا هذا الخير، فكان اجتماعهم للأسف الشديد على غير طاعة الله، وكان اجتماعهم على ما يسخط الله ولا ينفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم. وقد جرى الشيطان كثيرا من الناس في مثل هذا الاجتماع وفي مثل هذه المناسبات إلى ما هو معلوم ومشاهد لدى الجميع، مما صار عادة وصار عرفا، وهذا لا ينبغي سيما في مثل هذا المقام، فإن هذا المقام مقام شكر. والله سبحانه وتعالى ذكر الولد من النعم وعده من النعم، وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل واسمها كذلك سورة النعم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والنعمة ينبغي أن تقابل بالشكر، فإن النعمة إذا شكرت فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيها ويجعلها في صالح العبد ويكرمه بها. أما النعمة إذا كفرت فإنها تنقلب حسرة وتنقلب ندامة على صاحبها. ولذلك هؤلاء الذين يقيمون الحفلات المجنة والمناسبات التي يجتمع فيها ما يسخط الله من الغناء والاختلاط ورقص الرجال مع النساء والتجمل بحلق اللحى وانتشار الغيبة والنميمة ونحو ذلك مما يسخط الله، هؤلاء لا يبارك لهم في هذه النعم، فيكون أولادهم وبالا عليهم، ويكون زواجهم وبالا عليهم، وتغيب البركة والعياذ بالله. فما هذا إلا أثر من الآثار السيئة المترتبة على هذا الكفران. الله تبارك وتعالى امتن عليك ورزقك نعمة الولد، فعليك أن تشكر هذه النعمة. والشكر لا يكون فقط باللسان، بل الشكر يكون باللسان وبالقلب، ويكون كذلك بالعمل. والشكر بالعمل يأتي على رأسه الاستقامة على شرع الله، والسعي في نيل مرضات الله، وامتثال أوامره سبحانه، واجتناب نواهيه. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب. ومن أول ما يشكر به العبد ربه على ما امتن به عليه من النعم، ومنها نعمة الولد، أنه إذا أقام مناسبة وأقام عزومة بسبب النسيكة، فعليه أن تكون هذه المناسبة مناسبة شكر يذكر فيها الله، ويدعى فيها إلى الله، ويتواصى فيها المجتمعون بالحق، ويتواصى فيها بالصبر. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن هذا التوفيق الذي وفقنا إليه ربنا إنما هو من فضل الله علينا، وهو من رحمة الله بنا، فنسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من رحمته. إذن أيها الإخوة والأخوات، نجتمع بهذه المناسبة حول مائدة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد ارتأيت أن أدندن في هذا السياق حول مسألة جليلة مهمة، وهي من المسائل التي ينبغي أن تكون هدفا لكل عاقل. فإن كل إنسان في هذه الدنيا له أهداف، ولا يوجد عاقل في هذه الدنيا إلا وله أهداف، عنده أمور يريد أن يحققها وأن يصل إليها، وكل في ذلك على حسبه. وكما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فكل وسعيه، وكل وأهدافه، وكل وما يقصد أن يحققه في هذه الدنيا. فهناك من هدفه أن يحصل أكثر ما يمكن من المال، ويعتقد أن السعادة والفلاح رهين بوجود المال وكثرة المال. وهناك من هدفه في هذه الدنيا قضاء الشهوات وإشباع الغرائز، فكلما تلذذ وكلما قضى شهواته فقد حقق أهدافه. وهناك من عليكم السلام من هدفه الرئاسة، وأن يكون عنده من الجاه ومن السلطة ما يجعله هدفا له في هذه الحياة. وكل أهدافه. وأريد أن أشير هنا إلى هدف ينبغي أن يجعله كل إنسان عاقل ناصح لنفسه أن يجعله نصب عينيه. ذلكم الهدف أيها الأحبة في الله هو نيل محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى الإنسان في أن يكون محبوبا عند الله، وأن يكون مرضيا عند الله. وهذا لأمر الله هو أسمى وأجل ما يمكن أن يتخذه العبد هدفا في هذه الدنيا، لأن الذي يحقق في هذه الدنيا هذا الهدف يكسب من خلاله أعظم المكاسب وأجلها. وقد أشار الحديث القدسي إلى بعض تلكم المكاسب، ألا وقوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا من ثمرات محبة الله للعبد، أن الله تبارك وتعالى يسدده في هذه الحياة ويجعله مسددا في أقواله وأفعاله ومواقفه. والإنسان في هذه الحياة لا بد أن تكون له مواقف، وتواجهه في حياته كثير من الأمور التي ينبغي أن يتخذ فيها المواقف. فإذا كان هذا الإنسان مسددا من الله فإن مواقفه تكون مسددة وتكون ناجحة وتكون في صالحه في الدنيا والآخرة. أما إذا خذل ولم يكن موفقا من الله فإنه يتعرض في مواقفه إلى ما ينقلب عليه، وما تكون عاقبته إلى سوء وشر والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يكون مسددا في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو موقف، ويوفق في ذلك كله إلى ما يكون له لا عليه، وإلى ما يحمد عاقبته في كل الشؤون، في أمور زواجه، في تربيته لأولاده، في بيعه وشرائه، في ذهابه وإيابه، في إخوانه وخلانه، في كل شيء يكون مسددا. أما إذا لم يكن موفقا من الله فإنه يأتيه حتفه ويأتيه هلاكه من إحدى هذه الثغرات، ويندم ولا تحين من دم. فلا بد من الحرص على محبة الله، ولو لم يكن في ذلك إلا هذه الثمرة لكفت ولا شفت. وصح في الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا أحب عبدا، يقول لجبريل: يا فلان إني أحب فلان، أو يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل بذلك في أهل السماء ويقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون محبوبا محمودا في الملأ الأعلى وعند الناس في الأرض. وهذا يفتح له من أبواب الخير ومن أبواب الحسنات ومن أبواب الرضوان ما الله به عليم. ويتوج ذلك كله بأن يكرمه الله تبارك وتعالى في دار كرامته، بأن يحل عليه رضوانه الذي لا سخط بعده. وهذا هو أعظم ما يمكن أن يفوز به الإنسان، لأن الناس في الجنة يكون في نعيم عظيم، نعيم وصفه خالقه بأنه لم تره عين ولم يسمع به بشر ولم يخطر على قلب بشر. وعليكم السلام ورحمة الله. نعيم بلغ القمة وبلغ الأوج، ولا يمكن أن يكون في الخلق نعيم أعظم منه. ومع كونهم في ذلك النعيم، فإن الله تبارك وتعالى يطلع عليهم ويقول: هل أنتم راضون بما أنتم فيه؟ فيقول: نعم ربنا. فيقول: فإن لي أو فإن عندي لكم كرامة. فيقولون: يا ربنا، ألم تكرمنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنعم علينا؟ فيقول: بقي أن أحل عليكم الرضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا لأمر الله هو أعظم ما يمكن أن يحققه بشر في حياته. أي هدف وأي مطلوب وأي نعمة تقارنها بهذه النعمة يكون أو تكون المقارنة على حد قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فإذا علمنا أيها الإخوة وعلمنا أيها الأحبة ثمرات محبة الله للعبد، فما هي الأسباب التي يصل بها العبد إلى تحقيق هذه المحبة؟ وما هي الأمور التي تطلب منه إذا أراد أن يصل إلى هذه الكرامة وأراد أن يصل إلى هذه النعمة؟ لا شك أن لهذه النعمة أسباب ولها أفعال ينبغي أن يأتيها العبد إذا أراد أن يحقق هذه النعمة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب وهو كثير التوبة وكثير الإنابة إلى ربه، هذا ممن ينال هذه النعمة، وهذا ممن يحقق هذه النعمة. ومعنى التوبة أن يقلع العبد عن الذنب وعن المعصية مع الندم على ما فرط منه والعزم المؤكد على عدم الرجوع إليه. هذا هو معنى التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ. وليس معنى هذا أن يستمر الإنسان في الخطأ، وليس معنى أن يستمر في التقصير في حق الله، لأن الذي يفرط في حق الله ويفرط في جنب الله سوف يندم أشد الندم، كما جاء في قول ربكم: وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يأمر بالتوبة ويحث على الإنابة ويحذر العباد نفسه، كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويكفي أيها العبد أن تعلم أن ربك الغني عنك والغني عن توبتك والغني عن استقامتك يفرح بتوبتك. الله سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن أعمالنا وغني عن توبتنا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. كما أنه لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذ الله تعالى لا يضره انحرافك ولا تنفعه توبتك واستقامتك، ومع هذا انظروا إلى كرمه، انظروا إلى رحمته سبحانه أنه يفرح بتوبتك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم بأرض فلا تضيع راحلته فييأس ويوقن بالهلاك، فبينه مستلق في ظل شجرة إذا براحلته فوق رأسه فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني بحال شي واحد في شي صحراء عندو الرحيلة ديالو على شراك، يعني داك البعير ديالو ولا داك الجمل ولا كذا، وفيها الماء وفيها الماكلة وفيها داك الشي اللي بغى يقطع به ديك الأرض، فإذا به كي ينزل مثلا باش يشرب ولا شي حاجة وديك النقا تتمشي وتخليه. إذن أش بغى يلحقو من هم وش بغى يلحقو من غم وش بغى يلحقو؟ حنا الإنسان لا يصبح الصباح ويجيبو خاوي وباقي الشهر باقي ما كملش وتيتسنى باش ياخذ يعني الأجرة ديال الوظيفة، كي تيصبح الإنسان مهموم ومغموم، ما هو في صحراء ما هو في. إذن كيبغى يكون همو كيبغى يكون غمو، تيشوف واحد الطل تيمشي يستلقي فيه على نيته على أساس أن الموت غادي يبدا تيدب ليه بشوية بشوية تيسلم، هو منين تيستيقظ من النوم ديالو كيلقى الراحلة أمامه كيبلغ به الفرح لواحد الدرجة أنه عوض ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك تعبيرا على شكره يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، شدة الفرح. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. أي كرم من هذا وأي تفضل؟ بالله عليكم الإنسان ألا يستحي من نفسه؟ الواحد منا إذا كان مبتلا بمعصية ألا يستحي أن يسمع هذا الكرم من ربه وهذا الجود وهذا الإحسان ويبقى على تلك المعصية؟ لو لم يكن في التوبة إلا تحصيل هذا الكرم لكفت، فكيف أيها الإخوان بغير ذلك من الكرامات؟ ومنها أن التوبة طريق لمحبة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذا انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكرم وإلى هذا الإحسان، هذا يستدعي منا المبادرة إلى التوبة. فمن كان مبتلا بمعصية فليتوب إلى الله، من كان مبتلا بإخراج الصلاة عن وقتها فليتوب إلى الله وليحافظ على الصلاة، ومن كان مبتلا بالإعراض عن كتاب الله فليقبل على كتاب الله فإنه مأدوبة الله وإنه كتاب الهداية، ومن كان مبتلا بالغيبة والنميمة فليقلع عن ذلك، ومن كان مبتلا بأمراض القلوب من الحقد على إخوانه وحسدهم ونحو ذلك فليتوب إلى الله، ومن كان مبتلا بحلق لحيته ومعصية نبيه صلى الله عليه وسلم فليتوب إلى الله. كل من كان مبتلا بمعصية فليتوب إلى الله، لأن هذه التوبة تورث لك محبة الله، إن الله يحب التوابين. والتواب هنا هذه الصيغة فيها إشارة إلى كثرة هذا الفعل، التواب هو الذي يكثر التوبة، ويكثر الإنابة إلى الله، هذا يحبه الله. ألا نرغب في محبة الله؟ لماذا لم نحرص على محبة الله؟ فمن أراد محبة الله فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. وكما سمعتم هذه التوبة لا بد لها من هذه الشروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم عليه، لأنها تفريط في حق الله واستهانة بحق الله. والإنسان لو استشعر عظمة هذا الذي يعصيه لما فعل تلك المعصية. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من فصح. الله سبحانه وتعالى هو ولي نعمك، وبيده أمرك كله، فينبغي عليك أن ترضيه وأن تسعى في محبته حتى يكرمك في الدنيا والآخرة. فلا بد من الندم، ولا بد من الإقلاع، ولا بد من الإصرار على عدم العودة. فلا يقول أنا أتوب بعد سنة أو أتوب بعد سنوات، غير هذا البلياجي باقي في هذا البلياجير، نحاول نسميتو والله تنرجع إلى الله، والله تنولي تنصلي، والله تنولي نشد الطريق، والله لما خاصو يدير هكا هكا ما يتعاملش مع الله هكا. ولذلك الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الأمور تتبغي المسارعة وتتبغي المبادرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التؤادة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤادة في كل شيء، الإنسان يتأد ويتصف بالتؤادة في كل أمور، أي أمر من أمور الدنيا يتأد فيه، يفكر ويعود يفكر ويتمهل ويأجل ويؤخر إلا أمر الآخرة. أمر الآخرة لا بد من المسارعة ولا بد من المبادرة، لأن الإنسان لا يعلم ما بقي له في هذه الحياة ولا يضمن أجله. والموت يفجأ الإنسان، قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع، وقد ينام على فراشه ولا يقوم، وقد يجلس على مكتبه ولا يقوم. فلذلك لا بد من بدر إلى التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقبل توبة العبد ما لم يغير. إذا جاء الموت لا يقبل من الإنسان توبته، فلا بد من المبادرة ولا بد من المسارعة. وهكذا من أسباب نيل محبة الله ما ذكره الله تعالى في قوله: ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. والطهارة في دين الله قسمان: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فمعروفة، وهي أن يكون الإنسان طاهرا بما شرع الله تبارك وتعالى في ذلك من أنواع الطهارة المعروفة، من وضوء وغسل ورفع للنجاسة وإزالة للنجاسة ومحافظة على خصال الفطرة وغير ذلك مما يحقق به العبد الطهارة الحسية. وأما القسم الثاني من قسمي الطهارة فهو الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب، وأن يكون هذا القلب طاهرا من كل الأمراض، وعلى رأس ذلك الشرك والعياذ بالله. فيكون قلبه طاهرا من الشرك، مليئا بتوحيد الله ومحبته وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى، ولا يشرك مع ربه في ذلك شيئا. وذلك لا تجد في قلبه يعني نوعا من العبادة لغير الله، لا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعتقد في غير الله ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله. وذلك المسلم لا يعتقد بأن مع الله شريك في تسير الكون، وبأن عبد من العباد يستحق أن تصرف له عبادة من العبادات كيفما كانت هذه العبادة، سواء كانت قولا كالدعاء والاستغاثة، أو كانت قلبية كالخوف والرجاء والتوكل، أو كانت هذه العبادة عملية كالركوع والسجود والصلاة والذبح. كل عبادات ينبغي أن تصرف لله، وينبغي أن يطهر القلب من كل تعلق بغير الله تبارك وتعالى في العبادة. وينبغي أن يطهر قلبه من الكبر، والكبر من أعظم الذنوب وهو قرين الشرك. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر الذي يترفع به عن عبادة خالقه ويرى أنه ما وصل إليه من مال وما وصل إليه من جاه وما عنده من صحة وما عنده من قوة يرى أن ذلك بكسبه وهو الذي وصل إليه، فيكفر نعم الله ويتكبر عن عبادة الله ويتكبر على خلق الله. فإذا كان له مصلحة يطلبها أحد من عباد الله له فإنه يتكبر ويرفع رأسه إلى السماء ويتقمح. فالكبر من أعظم أمراض القلوب التي ينبغي على المسلم أن يطهر قلبه منها ويجتهد في تطهير قلبه منها. ومن أمراض القلوب التي ينبغي الحذر منها الحسد، وأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، فإذا رأى عند أخيه نعمة فإنه يحسده عليها ويتمنى لو أن كان له ما عند أخيه من النعمة. هذا من أعظم أمراض القلوب. وهكذا يطهر العبد قلبه من كل الأمراض ومن كل الشبهات التي تعلق بها. فإذا حقق الإنسان التوبة وحقق الإنسان الطهارة فإنه يكون قد حقق أعظم أسباب محبة الله له. وإذا أحبه ربه سبحانه وتعالى فهنيئا له. فلا بد من الحرص على هذه الأمور. وأختم بذكر قصة رواها الحافظ اللالكائي في هذا المعنى، ألا وهو الحرص على محبة الله، وأن يعرف ويعلم الإنسان قدر هذه النعمة. فقد ذكر وروى بسنده عن أحد القضاة، كانت له جارية فافتقدها ذات ليلة، فقام فوجدها تصلي ووجدها ساجدة وتقول في سجودها: اللهم بحبك لي، اللهم بحبك لي أدخلني الجنة. فلما فرغت من صلاتها قال لها: يا هذه لا تقولي اللهم بحبك لي، ولكن قولي اللهم بحبي لك. فقالت: انظروا إلى جوابها: والله لو لم يكن يحبني لما أنقذني من الشرك إلى الإسلام. إذا ننظر إلى هذه الجارية كيف استشعرت محبة الله، وكيف رأت أثر محبة الله عليها. وهكذا ينبغي أن يكون العباد، وهكذا ينبغي أن يكون العقلاء يحاسبون أنفسهم، هل يلمسون وهل يأنسون بما هو دليل وما هو أثر على محبة الله لهم. فليجتهدوا وليستمروا، وإذا آنسوا في ذلك ما لا يسر الخاطر ولا يسر الناظر فعليهم أن يعلموا أن الأمر خطير للغاية، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى هذا الطريق، ألا وهو طريق السعي في نيل محبة الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بارك لأخينا في مولده، اللهم اجعله مباركا عليه وعلى هذه الأسرة وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر أعينهم به واجعله وسيلة لخير الدنيا والآخرة، ووفقه ووالديه وأسرته وإخوانه إلى ما تحب وترضى من القول والعمل. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. شو بها على غنمي ولي قال فمن ربكما يا موسى؟ قال